الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النازعات مكية وآياتها 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. شرح الكلمات. والنازعات غرقا أي الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار عند الموت بشدة. والناشطات نشطا أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطا أي تسلها برفق. والسابحات سبحا أي الملائكة تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل به إلى الأرض. فالسابقات سبقا أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا أي الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره من لدن الله المدبر الحكيم. يوم ترجف الراجفة أي النفخة الأولى نفخة الفناء التي يتزلزل كل شيء معها تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية واجفة أي خائفة قلقة. أئنا لمردودون في الحافرة أي أنرد بعد الموت إلى الحياة إذ الحافرة اسم لأول الأمر. تلك إذن كرة خاسرة أي رجعة إلى الحياة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة أي بوجه الأرض أحياء. سميت ساهرة لأن من عليها بها يسهر ولا ينام. معنى الآيات. قوله تعالى والنازعات غرقا الآيات هذا قسم عظيم أقسم تعالى به على أنه لا بد من البعث والجزاء حيث كان المشركون ينكرون ذلك حتى لا يقفوا عند حد في سلوكهم فيواصلوا كفرهم وفسادهم جريا وراء شهواتهم كل أيامهم وطيلة حياتهم كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فأقسم تعالى بخمسة أشياء وهي النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. ورجح أنهم أصناف من الملائكة وجائز أن يكون غير ذلك ولا حرج إذ العبرة بكونه تعالى قد أقسم ببعض مخلوقاته على أن البعث حق ثابت وواقع لا محالة وتقدير جواب القسم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إذ هو معهود في كثير من الأقسام في القرآن كقوله تعالى من سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وسيتم ذلك البعث والجزاء يوم ترجف الراجفة التي هي النفخة الأولى التي ترجف فيها العوالم كلها ويفنى فيها كل شيء ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية وهي نفخة البعث من القبور أحياء وأن بين النفختين 40 سنة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أي خائفة قلقة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب تلك القلوب خاشعة أي ذليلة خائفة وقوله تعالى يقولون أي منكروا البعث أئنا لمردودون في الحافرة أي أنرد بعد الموت إلى الحياة من جديد كما كنا أول مرة أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية مفتتة وقولهم هذا استبعاد منهم للبعث وإنكار له وقالوا تلك إذا كرة خاسرة يعنون أنهم إذا عادوا إلى الحياة مرة أخرى فإن هذه العودة تكون خاسرة وهي بالنسبة إليهم كذلك إذ سيخسرون فيها كل شيء حتى أنفسهم كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة، وهي نفخة إسرافيل الثانية، نفخة البعث، فإذا هم أولئك المكذبون وغيرهم من سائر الخلق بالساهرة، أي وجه الأرض، وقيل فيها الساهرة لأن من عليها يومئذ لا ينامون بل يسهرون أبدا. فرد تعالى بهذا على منكري البعث الآخر وقرره عز وجل بما لا مزيد عليه إعذارا وإنذارا: ولا يهلك على الله إلا هالك. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد، لا يجوز له أن يقسم بغير ربه تعالى. بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعا سريعا لا يجد من الألم ما يجده الكافر. تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإقسام عليها وذكر كيفية وقوعها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. شرح الكلمات: موسى أي موسى بن عمران عليه السلام بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي الطاهر المبارك المسمى بطوى. اذهب إلى فرعون أي بأن اذهب إلى فرعون. إنه طغى أي تجاوز حده كعبد إلى ادعاء الربوبية والألوهية. إلى أن تزكى أي تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر بالإسلام لله تعالى. وأهديك إلى ربك أي أرشدك إلى معرفة ربك الحق فتخشاه وتطيعه فتنجو من عذابه. فأراه الآية الكبرى أي العصا واليد، إذ هي من أكبر الآيات الدالة على صدق موسى. ثم أدبر يسعى أي بعدما كذب وعصى رجع يجمع جموعه ويحشر جنوده لحرب موسى، وقال كلمة الكفر: أنا ربكم الأعلى فلا طاعة إلا لي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عذبه تعالى عذاب الآخرة، وهو قوله أنا ربكم الأعلى، وعذاب الأولى وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري. معنى الآيات: قوله تعالى هل أتاك حديث موسى الآيات، المقصود من هذه الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من تكذيب قومه له ولما جاء به من التوحيد والشرع، فقص تعالى عليه طرفا من قصة موسى مع فرعون تخفيفا عليه وتهديدا لقومه بعقوبة تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد منهم بطشا وقد أهلكه الله فأغرقه وجنده. فقال تعالى هل أتاك يا رسولنا حديث موسى بن عمران إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المطهر المبارك المسمى طوى. ناداه فأعلمه أولا أنه لا إله إلا هو وأمره بعبادته، ثم أمره بأن يذهب إلى فرعون الوليد بن الريان ملك القبط بمصر، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي عتى وتكبر وظلم فأفحش في الظلم والفساد. وعلمه ما يقول له إذا انتهى إليه، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تسلم فتزكو روحك وتطهر بالإسلام، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي وأرشدك إلى ربك وأعرفك به فتخشى، أي عقابه فتترك الظلم والطغيان. قال تعالى فأراه الآية الكبرى والتي هي اليد والعصا، فكذب فرعون موسى في دعوته وعصى ربه فلم يستجب له ولم يطعه فيما أمره به ودعاه إليه من الإيمان برسالة موسى وإرسال بني إسرائيل معه بعد الإسلام لله ظاهرا وباطنا. ثم أدبر فرعون، أي عن دعوة الحق رافضا لها، يسعى في الباطل والشر، فحشر رجاله وجنده، فنادى، أي ناداهم ليعدهم إلى حرب موسى، فقال: أنا ربكم الأعلى، يعني أنه لا رب فوقه، فأخذه الله، أي عذبه، نكال، أي عذاب الآخرة، أي الكلمة، وهي قوله: أنا ربكم الأعلى، ونكال الأولى، وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري. وبين الكلمتين الخبيثتين 40 سنة، فالأولى قالها في بداية الدعوة، حيث ادعى أنه بحث واستقصى في البحث واجتهد، وأنه بعد كل ذلك الاجتهاد لم يعلم أن للناس من قومه من إله سواه، وقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي فيما قص تعالى من خبر موسى وفرعون لعبرة، أي عظة لمن يخشى الله وعذاب الدار الآخرة، فيؤمن ويتقي، أي فيزداد إيمانا وتقوى. هداية الآيات. من هداية الآيات تسلية الداعي إلى الله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي بها على غايتها. إثبات مناجاة موسى لربه تعالى، وأنه كلمه ربه كفاحا بلا واسطة. تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإسلام، أي بالعمل بشرائعه. لا تحصل الخشية من الله للعبد إلا بعد معرفة الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجود المعجزات لا يستلزم الإيمان، فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما آمن. التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. شرح الكلمات. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أي أشد خلقا. رفع سمكها، أي غلظها وارتفاعها، فسواها، أي جعلها مستوية سطحا واحدا ما فيها نتوء ولا انخفاض، وأغطش ليلها، أي أظلمه، جعله مظلما، وأخرج ضحاها، أي ضوءها ونهارها، والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء، ثم دحى الأرض، أي بسطها وأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أي أثبتها على سطح الأرض لتثبت ولا تميد بأهلها، متاعا لكم ولأنعامكم، أي أخرج من الأرض ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، وهي المواشي من الحيوان. معنى الآيات. قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا. الآيات. سيقت هذه الآيات الكريمة لتقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أكبر دليل عقلي لا يرده العاقل أبدا، وهو أن السماء في خلقها وما خلق الله فيها، وأن الأرض في خلقها وما خلق الله فيها، أشد خلقا وأقوى وأعظم من خلق الإنسان بعد موته. فالبشرية كلها لا يساوي حجمها حجم كوكب واحد من كواكب السماء، ولا سلسلة واحدة من سلاسل الجبال في الأرض، فضلا عن السماء والأرض. إذن فالذي قدر على خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها قادر قطعا، من باب أولى قادر على خلق الإنسان مرة أخرى، وقد خلقه أولا، فإعادة خلقه بإحيائه بعد موته أيسر وأسهل وأمكن من خلقه أولا على غير مثال سبق ولا صورة تقدمت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يفكرون. وهذا عرض الآيات، قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أيها المنكرون للبعث المكذبون به أم السماء؟ والجواب الذي لا شك فيه هو أن السماء أشد خلقا منهم، وبيان ذلك فيما يلي: بناها فهي سقف للأرض مرفوعة فوقها مسواة، فلا انفطار فيها ولا ارتفاع لبعض وانخفاض لبعض آخر، بل هي كالزجاجة في سمتها واعتدالها في خلقها، رفع سمكها فإن غلظها مقدر بمسيرة 500 عام، أغطش ليلها فجعله مظلما، وأخرج ضحاها فجعل نهارها مضيئا. هذه هي السماء والأرض بعد ذلك، أي بعد أن خلقها أولا وقبل السماء، عاد إليها فدحاها بأن بسطها للأنام، وأخرج منها ماءها ففجر فيها عيونها، وأخرج منها مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب والثمار والنبات والأشجار، منفعة للإنسان ولحيوانه المفتقر إليه في ركوبه وطعامه وشرابه. وما ذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة في الأرض لا يقل عما ذكر في السماء إن لم يكن أعظم، فكيف إذن ينكر الإنسان على ربه أن يعيده حيا بعد إماتته له ليحاسبه وليجزيه؟ إنه بدل أن ينكر يجب عليه أن يشكر، ولكن الإنسان ظلوم كفار. هداية الآيات: من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، بيان إفضال الله تعالى على الإنسان وإنعامه عليه، مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل، وهو مما يعلم بداهة وبالضرورة، إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حائل فلا بد من إزالتها أولا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شرح الكلمات: الطامة الكبرى أي النفخة الثانية، وأصل الطامة الداهية التي تعلو على كل داهية. ما سعى أي ما عمل في الدنيا من خير وشر، فأما من طغى أي كفر وظلم، وآثر الحياة الدنيا أي باتباع الشهوات، فإن الجحيم هي المأوى أي النار مأواه. مقام ربه أي قيامه بين يديه ليسأله عما قدم وأخر، ونهى النفس عن الهوى أي المرضي المهلك باتباع الشهوات، فإن الجنة هي المأوى أي مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب. عن الساعة أي القيامة للحساب والجزاء. أيان مرساها أي متى وقوعها وقيامها. فيما أنت من ذكراها أي في أي شيء من ذكراها، أي ليس عندك علمها حتى تذكرها. إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها إلى الله وحده، فلا يعلمها سواه. لم يلبثوا أي في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو ضحى تلك العشية. معنى الآيات: بعد أن بين تعالى مظاهر قدرته في حياة الناس وما خلق لهم فيها تدليلا على البعث والجزاء، وذكر في هذه الآيات مظاهر قدرته في معادهم تدليلا على قدرته على بعثهم بعد موتهم ومحاسبتهم ومجازاتهم، فقال عز من قائل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي القيامة، وسميت بالطامة الكبرى لأنها تطم على كل شيء، ولا يعظمها سيء، ولا ريح عاد، ولا صيحة ثمود، ولا رجفة يوم الظلة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى من خير أو شر، لأنه أيقن أنه محاسب ومجزي بعمله. وبرزت الجحيم، أي أبرزها فظهرت لمن يراها ولا يخفيها شيء، والناس بعد ذلك مؤمن وكافر، والطريقان طريق جنة وطريق نار. فأما من طغى، أي عتى عن أمر ربه فعصاه ولم يطعه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فعمل للدنيا وصرف كل جهده وطاقته لها ولم يعمل للآخرة، فما صام ولا صلى ولا تصدق ولا زكى، فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه ومستقره ومثواه، شرابه الحميم وطعامه الزقوم. وأما من خاف مقام ربه وهو الوقوف بين يديه لمساءلته ومجازاته، فأدى الفرائض واجتنب النواهي ونهى النفس عن الهوى، أي نفسه عن هواها، فلم يجبها في هوى يبغضه الله ولم يطعها في شيء حرمه الله، فإن الجنة دار السلام والأبرار والمتقين الأخيار هي مأواه، ولنعم المأوى، هي حيث العيون الجارية والسرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة والكواعب العرب الأتراب ولقاء الأحباب. وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك يا رسولنا المنكرون للبعث عن الساعة، أي قيامها ومتى رسوها وثبوتها، وهي كالسفينة سائرة ليل نهار، متى ترسو، فيما، أي في أي شيء أنت من ذكراها، أي ليس عندك علمها فتذكرها لهم، إلى ربك وحده علم وقت مجيئها وساعة رسوها لتنقل الناس من دنياهم إلى آخرتهم، وبذلك تنتهي رحلتهم ويستقر قرارهم وينتهي ليلهم ونهارهم. وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي ليس إليك يا رسولنا علمها ولا منتهى أمرها، إنما أنت مهمتك غير ما يطلب منك، إنها إنذار من يخشى الساعة ويخاف حلولها لإيمانه بها وبما يكون فيها من نعيم وجحيم. أما من لا يؤمن بها فهو لا يخافها، وسؤاله عنها سؤال استهزاء، فلا تحفل بهم ولا تهتم لهم، فإنهم يوم يرونها كأن لم يلبثوا في دنياهم هذه وقبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو ضحى تلك العشية، لما يستقبلون من أهوال الموقف وفظائع العذاب. هداية الآيات. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاتها. الناس يوم القيامة مؤمن تقي في الجنة وكافر وفاجر في النار. بيان استئثار الله تعالى بعلم الغيب والساعة. بيان أي الشدائد ينسي بعضها بعضا، فإن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.